لابسه ورايحة جاية. كان ساعة الود ودي من هنا الحب اللي فيها عايزة فرق منه للدنيا عشان بتروح تحب في دنيا تانية. كنت اشوف الورد بيفتح بحب بالايديا. كنت اقول عالشمس بتروح تحب في دنيا تانية. كانوا كل الناس عرايس لابسة حب ورايحة جاية. كان ساعة الود ودي من غنى الحب اللي فيها عايزة فرق منه للدنيا عشان ده كتير ده كتير ده كتير عليا. ده كتير عليا. ده كتير عليا. ده كتير علي ده كتير. روحي أنا ليه بس أنا روحي أنا ليه بس أنا قدرتش أنسى يوم ولا ساعة أنا وشاف حالة وده

يطاولي شو شو لو كان يطال حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش وروحي أنا أنا أنا أنا انسى انسى انسى يوم يوم يوم ولا ساعة انا وبيلوموني ويقولوني وبيلوموني ويقولوني ليه ليه ليه ما عملش زي وانسى حبك ليه ويبيلوموني ويقولوني ويبيلوموني ويقولوني ليه ليه ليه ما عملش زيك وانسى حبك ليه هو قال لي حبك وشاف حلاوتك هو اللي حبك وشاف حلاوتك حينسى ايه بس ولا ايه ولا ايه حينسى ايه بس ولا Thank you.